عند الصلاة عندنا صلاة الصبح جماعة في المسجد، يأتي الإمام بدعاء القنوت ونحن لا نؤمن معه، فهل صلاتنا صحيحة؟ وما نصيحتكم لهذا الإمام بارك الله فيكم؟ القنوت في صلاة الصبح سنة عند الشافعي، نعم، أو عند أصحاب الشافعي، وهو من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد. فإذا كان هذا الإمام يقنت بناء على ما ظهر عنده من الدليل فلا حرج عليه في ذلك، وعلى المأموم أن يتابعه ولا يتخلف عنه ولا يسجد قبله، ويؤمن على دعائه أيضا. فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يأتم بقانت في الفجر فقال يتابعه ويؤمن، يعني يؤمن على دعائه، وإذا لم يؤمن فصلاته ليس فيها يعني وإذا لم يؤمن فإن صلاته صحيحة، لكن كونه يؤمن ويتبع الإمام ولا يترك المخالفة أحسن وأولى.